وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الكتاب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد: هذه الآيات الكريمات والحديثان فيها الدلالة على تبشير المؤمن بما يسره، فإذا علم شيئا يسر أخاه بشره به، كولد جديد أو أمر ينفعه في أخراه ودنياه أو زوجة صالحة أو ما أشبه ذلك، فيقول: هنيئا لك كذا وكذا، أبشرك بكذا وكذا، أو بارك الله لك بكذا وكذا، لهذه الآيات التي فيها التبشير. ومنها حديث تبشير خديجة بيت من الجنة من قصب، يعني من اللؤلؤ، لا نصب فيه ولا صخب، لا تعب فيه ولا صخب كلام فارغ. وكذلك قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بإراليس وما حصل فيها من حضور الصديق وعمر وعثمان، وأن الرسول قال لأبي موسى: بشرهم بالجنة، فبشرهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأن عثمان قال لما قال لها: لا بلى تصيبه، قال: الحمد لله والله المستعان. والله أعلم أنها إشارة إلى ما جرى عليه من الفتنة والحصار حتى قتلوه، هذه من البلوى، ولكنه من العشرة المشهود له بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. والمقصود أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، المؤمن أخ المؤمن، يسره ما يسره ويؤلمه ما يؤلمه. ولهذا في الحديث الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا بشره ما يسره فهذا من مقتضى الأخوة الإيمانية، وفق الله الجميع. إذا فرح الإنسان على بلوى تصيب مسلم يعني بالاسم أو في الظاهر، ولكنه شديد الخبث وشديد الأذى والتمرد والمعاصي والمجرم، ينصحه له، هذا ينصحه، يوجه إلى الخير، يقول: اتق الله. يقول الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، إذا علم من أخيه نقصا نصح ووجه إلى الخير بالأسلوب الحسن. إذا كان يرفض الشيخ كل أنواع النصيحة، ولو هذا اللي عليك، هذا اللي عليك النصيحة، إن قبل وإلا فقد أديت ما عليك. وإذا كان يستخدم هذه النعم في الأشر والمعاصي، تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية. نعم. عليكم الشيخ، الشروط الصلاة الجلوس، الشروط الشخص يصلي جالس، يعني ما هو الشروط؟ إذا عجز على قيام. نعم. إذا عجز على قيام. التعب إذا عجز على قيام جاز له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما لعمران، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن استطعت فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقية. النعاس دخل فيه شيخ؟ ها؟ النعاس؟ لا، ما هو النعاس، عذر. نعم. جاهد نفسه. تأويل سعيد بن المسيب للحديث فأولتها قبورهم، هذا وقع، أقول وقع أمر وقع، دخل حجرة، هذه مبروعة، هذا واقعية. الله يحسن عملكم. رجل نوى أن يصوم هذا اليوم صيام يوم قضاء، لكنه ما أكمل صيامه، أفطر يا شيخ، عليه شيء؟ ما يجوز له يفطر إلا من عله مرض. كان يكون يا شيخ في وليمة وألزم. لا فريضة ما يفطر، يتعذر يقول إني صائم، يجب الدعوة ويقول إني صائم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعى أحدكم فليجب، إن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. صلى الله عليه. طيب يعيد هذا اليوم؟ يعيد، اللي أفطره يعيد. طيب يقضي هذا اليوم مرة أخرى؟ لا، هو اليوم اللي عليه ما صار شيء. الله أحسن. لكن يأثم هذا الرجل، أحسن الله إليك، يأثم إذا أفطره فريضة بغير عذر شرعي. نعم. أحسن الله إليك. من نقل البشارة لكن يشترط مثلا، يقول: لكن لابد أن تعطيني بشارة، مثلا مبلغ مال أو كذا أو هدية أو كذا، يعني رجل أتى ببشارة لشخص آخر، مثلا جاء ولد أو إن أعطى هدية يقبل، ولا ما أعطاه مو بلزوم، ما يشترط. معلمك التبشير بالمناسبات السعيدة والنجاح. نعم، يهنيك. أو نبشرك بنجاح الولد ونجاح أخيك بنجاح أبيك. طيب أحسن عليكم. هذا الشخص يقول أبيه يأتي دائما بأموال من القمار يا شيخ ينصح نعم. وأنها حرام بين لها أنها حرام يسأل عن وأنها ميسر ينصح إيه نعم يسأل عن النفقات الأكل والشرب لا يأكل منها إذا علم أنها ميسر لا يأكل منها علما بأن ما عنده ميلة هذا يا شيخ ولو يسأل الناس نعم. إذا اضطر يسأل الناس ولا يأكل الحرام ما يأكل منها ما يأكل ميسر شيخ حفظك الله قولك في الاستنساخ البشري ما أعرف شيء ما الهاصل نعرفه يعني في الغرب استنسخوا شات كل هذا ما الهاصل كل هذه خرافات